بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة، وفي روايته عن سفيان بعض الكلام، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن خالد الحذان أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراج كثيرة. فصل: تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك أي في فضل اتباع الجنائز يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان، وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال. ثم اختلف العلماء في ذلك، ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. الأصل منع النساء من اتباع الجنائز، وإن أردنا أن يصلين على الجنازة صلينا في البيت كما فعلت عائشة، تصلي على الجنازة، كانت تصلي على بعض الجنائز في البيت. قال رحمه الله: قوله نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور. قوله ولم يعزم علينا أي إلى أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. هذا منتقد هذا القول، وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر أنه ما هو صحيح. نعم، هو في حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئتين؟ قالت: رحمت على أهل هذا الميت فميت، رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكداء. قالت: لا، الحديث أخرجه أحمد الحاكم وغيرهما أنكر عليها بلوغ الكدى، وهو بالضم الكدى من تخفيف الدال المكسورة وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، والأول أظهر اتباع الجنائز للنساء غير مشروع. هذا حاصل الدرس وحاصل الكلام، والأدلة الواردة في استحباب وفضيلة اتباع الجنائز بخصوص الرجال لا يشمل ذلك النساء. تفضلوا، بارك الله فيكم.